بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأذكر الجميع بصيام يوم غد الخميس، فهو اليوم العاشر من محرم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية، فينبغي علينا أن نحرص على صيام يوم الغد، فهو صيام يوم وأجره عظيم، يكفر ذنوب سنة ماضية، وأن نحث على ذلك أقاربنا، أبناءنا، بناتنا وجميع الأقارب، فالدال على الخير كفاعله. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.